بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 48 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الأدب من الصحيح، والبدء بإذن الله عز وجل من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. قال: حدثني إسحاق قال حدثني النضر قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطوعا. قال أبو موسى: يا رسول الله، إن بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. هذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى أرجاء اليمن، حين دخلت اليمن في الإسلام ودخلت طوعا بلا قتال، وأرسل أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يرسل إليهم من يعلمهم دينهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا من أصحابه الكرام في أقطار اليمن، منهم أبو موسى الأشعري كما في هذا الحديث، ومعاذ بن جبل، وخالد بن الوليد، وعلي بن أبي طالب، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وجماعة من الصحابة الكرام، كلهم أرسلوا إلى اليمن وتفرقوا في أقطارها. وكان ممن ذهب إلى وسط اليمن معاذ وأبو موسى، وكان اليمن في ذاك الوقت مخلافين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما على مخلاف، وقال لهما حين أرسلهما، يعني أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تتنافرا، يعني في قضائكما وحكمكما بين الناس يسروا ولا تعسروا على الناس، وتطاوعا فيما بينكما ولا تتفرقا ولا تختلفا. فكان يتطاوعان، وكان كل منهما في أرضه يقضي في أرضه ويعلم الناس، ثم إذا قارب من أرض صاحبه زاره ونزل عليه. ولذلك حين جاء معاذ بن جبل جاء يزور أبا موسى الأشعري سأله: كيف تقرأ القرآن؟ كيف تصلي؟ المقصود أنهما لما بعثا أرسلا، قال أبو موسى رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن بأرضنا، يقصد اليمن، لأن أبا موسى الأشعري من الأشاعرة، والأشاعرة قبيلة يمانية يسمون الأشعريون، ولذلك يقال له أبو موسى الأشعري. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين، وذكر أنه يعرف أصواتهم بالقرآن، يعرف أصواتهم بالقرآن من جوف الليل، يعني حين كانوا يقومون بكتاب الله عز وجل. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه من أهل اليمن، فيقول: إن بأرضنا، يعني في اليمن، شراب، قال: إن بأرضنا شراب يصنع فيها من العسل يقال له البتع، يعني نصنع من العسل، لأن اليمن معلومة معروفة مشهورة بالعسل، نصنع شرابا من العسل يشربه الناس فيسكرون، يعني يخمرونه، يصنعونه من العسل يسمى البتع، وشراب آخر يصنع من الشعير يسمى المزر، فما حكمه يا رسول الله؟ ما قال حلال ولا حرام، إنما أعطاه قاعدة عامة تدخل تحت هذه القاعدة كل الأشربة، فذكر أن كل ما أسكر فهو حرام ولو اختلفت الأسماء، سميها ما شئت، سميها بتعا، سميها مزرا، سميها طلاء، في هذا العصر سميها بالأسماء المختلفة التي تعرف، أيا كان اسمه هذه الأشربة إذا كان الشراب يسكر فهو حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره يعني ربما بعض أنواع الأشربة تخفف فلا يكون مقدار المسكر فيها إلا قليلا، بحيث أنك إذا شربت قارورة كاملة تسكر، تشرب كاسة ما يصيبك شيء، يعني تشرب كاسة كاستين ما يؤثر، لكن إذا شربت كثيرا منه ظهر تأثيره، هذا القليل منه حرام. ما أسكر كثيره يعني مادة الإسكار فيه قليلة مخففة، بحيث أنه مهما شرب الإنسان لا يسكر إلا إذا أكثر منه، فالقليل منه حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولذلك دين الله عز وجل لم يأتي بذكر أدلة منصوص عليها لكل مسألة تحدث في الأرض، لا، إنما جاءت قواعد عامة، فكل ما ينطوي تحت هذه القواعد يأخذ حكمها. مثلا كثير من الناس يقولون طيب الدخان حلال ولا حرام؟ إذا قلت له حرام يقول لك يا أخي ما في القرآن آية تقول الدخان حرام، ولا في حديث يقول الدخان حرام. نقول ما كان في الدخان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك طيب المخدرات حرام ولا حلال؟ ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا قواعد عامة قعدها نبينا صلى الله عليه وسلم، من ذلك هذا الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا الحديث كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، وفي لفظ قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا كل تشمل كل ما يظهر إلى يوم القيامة، أي شراب يظهر العلة الإسكار، وجدت العلة إذن هذا حرام. طيب تقول الدخان، نقول في حديث أم سلمة تقول رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، قاعدة عامة كل مسكر. إذن إلى يوم القيامة أي شيء يظهر فيه إسكار يدخل تحت هذه القاعدة، مفتر، عن كل مسكر ومفتر. ثم حديث لا ضرر ولا ضرار، حديث لا يحل لهم قوله سبحانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك الدخان أول ما عرف هذا التبغ، كثير من العلماء كانوا لا يفتون بتحريمه، يقولون هو مباح. ليه يا أخي مباح؟ يقول لأنه ما فيه ضرر، ما يضر الدخان، وإنما هو مكروه لأنه فيه صرف المال فيما لا ينفع. هذا متى؟ هذا لما كان الطب ما علم ضرر الدخان، ما علم ضرر الدخان. لكن بعد ذلك هل ثبت عند الأطباء أن الدخان مضر أو ما ثبت؟ ثبت، إذن علم أنه حرام. لماذا حرام؟ للقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان لا ضرر ولا ضرار هل فيه ضرر؟ والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فيه قتل للنفس، فيه قتل للنفس سبب لإصابة جملة من الأمراض الفتاكة القاتلة، جملة من أنواع السرطانات يسببها هذا الدخان الخبيث، صحيح؟ إذن ثبت ضرره، وكل ما هو مضر هو محرم، فلا عذر لأحد الآن يقول لا الدخان فلان وفلان مثلا ممن كان يفتي في القرن الماضي أو قبله، أي وقتها ما كانوا عرفوا أضرار الدخان، ما علموا أنه يسبب الأمراض الفلانية والفلانية وكذا وكذا، ما كانوا يعلمون. تقول طيب من أين أخذتم حرمته؟ نقول من هذه النصوص العامة التي جاءت بها الكتاب والسنة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هذا قاتل للنفس، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا من الخبائث، فهمنا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، قاعدة شرعية، حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، يعني ما لنا بالمسميات، هل هو مزر أو هو بتع، يصنع من العسل، يصنع من الشعير، من التمر، يسكر إذن هو محرم، إن كان يسكر فهو محرم، ولو كان من اللبن، ولو كان من الحليب. يعني في بعض البلاد، رأيت هذا في بعض البلاد، يصنعون من اللبن مسكرا، يعني يجعلونه مذقا ثم يحمضونه ثم يضعون فيه بعض الأمور أو يتركونه مدة معينة، وإذا به يسكر، يتحول إلى مسكر، إذا شربه الإنسان أسكره، إذن صار هذا اللبن حراما بهذه الطريقة وبهذا الاستعمال أو بهذا التغيير. كما أن العسل الأصل أنه حلال، لكن إذا صنع منه شراب يسكر صار محرما. كذا العصير مثلا، عصير التمر، عصير العنب، الأصل أنه حلال، لكن لو ترك حتى يتخمر صار حراما. نبينا صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كانت توضع له تمرات في تور، توضع له تمرات في تور من ماء، فيضعه إلى توضع له إلى اليوم الثاني، يعني حتى تذوب هذه التمرات في الماء فيشربها، ومن اليوم الثاني، فإذا كان اليوم الثالث أراقه، أو إذا علاه الزبد أراقه لأنه تغير الآن، لكن طالما أنه باقي على أصله يشرب، متى ما تغير يعني تخمر أريق ولا يجوز شربه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما. ما هكذا عندنا أخذ أيسرهما، وفي الهندية إلا اختار أيسرهما، بدل أخذ أيسرهما قال اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. نعم. قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقد صلاته وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن منزلي متراخ فلو صليت وتركته لم آتي أهلي إلى الليل. وتركته في الهندية وتركتها، لأن الفرس أنثى الخيل، الفرس أنثى الخيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. نعم. أبو برزة الأسلمي كان بالأهواز، والأهواز كما تعلمون هي آخر عراق العرب وأول عراق العجم، الأهواز فتحها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه، فتحها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه، فكان أبو برزة الأسلمي في الأهواز، فجاء إلى شط نهر ليصلي، والغالب أنها كانت صلاة المغرب، فنزلها وأخذ بزمام بلجام فرسه وهو يصلي، أمسكها فصارت الفرس تريد تتحرك، تريد أن تفر، فصار يتبعها ويترك صلاته ويتبعها ويأخذ بها، فرآه رجل له رأي، يعني صاحب بدعة، يعني من الخوارج، والخوارج هؤلاء يكفرون أصحاب الكبيرة، يكفرون صاحب الكبيرة، يرون أن من فعل كبيرة كفر. فهذا الخارجي رأى هذا الصحابي الجليل أبا برزة رضي الله عنه وهو في صلاته يتبع فرسه بلجامها، يجرها كلما أرادت أن تنفر يجرها، فقال انظروا إلى هذا الشيخ، وسبه، سب أبا برزة، قال يؤثر الدنيا على الآخرة، يترك صلاته وينشغل يتتبع فرسا. فسكت أبو برزة رضي الله عنه لأنه كان في صلاة، فلما قضى صلاته قال والله ما سبني ولا شتمني ولا عنفني أحد مذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. فتجد أهل الفضل يعرفون لأهل الفضل فضلهم، وأما السفهاء من الناس لا يقدرون للناس قدرهم، لا يحترمون كبيرا ولا يقدرون صاحب العلم ولا صاحب الفضل. وهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخارجي يعنف عليه، فقال والله ما سبني أحد مذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل هذا الرجل. ثم قال والله النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا كان أيسرهما، أيهما أفضل، أن أترك الصلاة، أن أترك الفرس وأقبل على صلاتي فتنطلق الفرس وترجع إلى مربطها يعني إلى البيت، وأنا رجل شيخ كبير أمشي مشيا حتى أرجع إلى بيتي في هذا الليل، أو أني أمسكها وأتتبع سيرها ولو تحركت شيئا من صلاتي ولا يشق علي بعد ذلك الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يختار أيسر الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أعرابيا بلى في المسجد فثر إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو قال سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود خالط الناس ودينك لا تقلمنه والدعابة مع الأهل. نعم، باب الانبساط إلى الناس. الانبساط مع الناس لابد أن يكون بمقدار، لأنه إن زاد عن الحد استهتر بصاحبه، وإذا نقص عن الحد كان في الرجل شيء حدة. والأصل أن العالم والشيخ والأستاذ والمعلم والوالد ينبسط إلى من دونه، يعني ينبسط إلى طلابه إلى أبنائه إلى من يخالط، والانبساط عن الضحك والمزاح، لكن يكون بمقدار، لأنه إذا زاد عن المقدار تجرأ عليه، تجرأ عليه طلابه، تجرأ عليه أولاده. بعض الناس في البيت على قولهم يخلي البساط أحمدي مع أولاده فيضحك ويمزح، حتى أن بعض أولاده ربما تجرأ عليه بالكلام، يعني تجاوز الحد. ولا بد أن يتعلم الأب أن يتعلم الابن أن لكل مقام مقال ولكل شخص منزلة، فمزاح الابن مع أخيه ليس كمزاحه مع أبيه. يعني أنت تمزح أخاك في البيت وتمزح أباك، هل مزاحك لأخيك هل مزاحك لأبيك كما تمزح أخاك؟ لا. وهكذا الانبساط إلى الأصحاب، يعني إلى الطلاب ونحوهم، يكون بمقدار، لكنه لا يصل إلى درجة أن يكلم دينك، يعني يخدش دينك، فهمت؟ بعض الناس يتمازح إلى درجة أنه ربما يأثم في كلامه، ربما يقول كلاما فيه معصية لله عز وجل ويقول والله أنا أمزح، أنا أمزح، أنا أباسط أولادي أو أباسط طلابي أو أباسط من أخالط. لا، ودينك لا تكلمنه، الكلم الجرح، يعني تباسط مع الناس شرط أن لا تجرح في ذلك دينك. نعم اقرأ. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه لكن لا يقول إلا حقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. أبو عمير هذا كان طفلا أخو أنس لأمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم يمازحه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. نعم، يتقمعن، وفي الهندية ينقمعن منه، يعني يستحين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستجمعن يستترن في البيت إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصويحبات الصغيرات يلعبن بالبنات. البنات يعني تماثيل العرائس التي تصنع من العهن، يعني من الصوف، لكن ليس لها صورة، ليس لها صورة، يعني ما في وجه عينين وكذا، إنما يصنع كالرأس وكالرجلين واليدين من الصوف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لعائشة أن تلعب بهذه البنات، البنات صورة البنات يعني، لكن ليس فيها تصوير، ليس فيها وجه ولا عينين ولا فم ولا أنف، إنما وجه بلا ملامح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب صويحبات عائشة إلى عائشة، يعني إذا خرج في الشارع ورأى البنات الصغيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوجها كانت هي بنته 9 سنين يعني صغيرة، فتحتاج أن تلعب وأن يكون لها صويحبات صديقات، فإذا خرج إلى الشارع ورأى هذه البنيات الصغيرات بنات 10 و11 سنة 12 سنة يقول لهن ادخلن على عائشة العبن معها، فيدخلن ويلعبن مع عائشة بهذه اللعب. طبعا ما عندهم لعب كزماننا، لكن بالصوف الأمهات يصنعن بصوف الضأن يصنعن هذه اللعب يعني العرائس في زمننا، فيسربهن إلي، هكذا تقول يسربهن يعني يبعث بهن يرسل بهن إليها فيلعبن معها. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم انقمعنا يعني استجمعنا في زاوية في البيت استحيينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب المداراة مع الناس. ويذكر عن أبي الدرداء أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. نعم إنا لنكشر في وجوه أقوام يعني نتبسم، نكشر عن أنيابنا وأسناننا يعني نتبسم، يعني أحيانا الإنسان يرى إنسانا ذو شر ولو لم يلن له الجانب، ربما ستمه سبه ذاك الرجل وشتمه ونالك منه أذى، ترى في الطريق وتعرف أنه رجل شراني، يعني كلمة واحدة منك ولو كانت كلمة طيبة مثلا ربما سبك وشتمك، فأنت مضطر أنك تداريه فتكشر في وجهه يعني تتبسم، تتبسم مخافة شره فتدفع شره بهذه الابتسامة. ولذلك يقول إنا لنكشر في وجوه أقوام يعني نتبسم وقلوبنا تلعنهم يعني من سوئهم، يعني من سوئهم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال حدثه عن أروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أذنوا له فبئس ابن العشيرة أو قال بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت. ألان له الكلام، وفي الهندية ألان له في الكلام، وهكذا في هامش اليونينية. نعم أحسن الله إليكم. قال فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول، فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس أو قال من ودعه الناس اتقاء فحشه. نعم هذا الحديث مر معنا وقلنا أن هذا هو عيينة بن حصن الفزاري رضي الله عنه، عيينة بن حصن الفزاري رضي الله تعالى عنه، وهو من سادات بني تميم وكان سيدا من سادات قومه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداريه وسماه بالأحمق المطاع، وكان هذا الرجل الصحابي الجليل ربما يغلظ في الكلام إذا تكلم مع شخص، وسيأتي معنا في كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام ما هو بعيد، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من أواخر كتب صحيح البخاري، سيأتي معنا أن الحر الفزاري وهو ابن أخي عيينة بن حصن كان من المقربين لعمر رضي الله عنه ومن خاصته وأهل الشورى عنده، فجاء عيينة بن حصن من نجد إلى المدينة فدخل على ابن أخيه الحر فقال له يا ابن أخي إن لك وجها على هذا الأمير فاستأذني عليه أدخلني عليه، فقال نعم، فاستأذن له من عمر فأذن له عمر، فلما دخل عليه مع أهل الشورى قال له إيها يا ابن الخطاب والله إنك ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فغضب عمر غضبا شديدا، غضب عمرية كاد أن يبطش به، فلما رأى الحر الغضب في وجه عمر قال له يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، قال فما تجاوزها عمر رضي الله عنه برد غضبه وهدأ غضبه صلى الله عليه وسلم. فلما دخل هذا الرجل على نبينا صلى الله عليه وسلم يستأذن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذنوا له فبئس أخو العشيرة أو قال بئس ابن العشيرة، وهذا كان من المؤلفة قلوبهم، تألفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه أعطاه 100 من الإبل يوم حنين. فلما دخل وإذا عائشة تسمع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم معه، يضحك معه وينبسط له ويلين في الكلام، تعجبت. فلما خرج قالت: يا رسول الله، قلت عنه ما قلت، قلت أنه بئس أخو العشيرة أو أنه بئس ابن العشيرة، ثم ضحكت وألنت. فقال: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم. قال: إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة فحشه. إن شر الناس من اتقاه الناس مخافة فحشه، يعني فحش لسانه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، فلما جاء قال: قد خبأت هذا لك. قال أيوب: بثوبه، وأنه يريه إياه، وكان في خلقه شيء، يعني شدة. مخرمة الزهري رضي الله عنه صحابي مهاجري، وكان في خلقه شدة، فسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أقبية، جمع قباء، وهو نوع من الثياب الفاخرة كالجباب، مزررة بالذهب، عليها أزارير ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الأقبية على بعض أصحابه لا ليلبسونها، وأنتم تعلمون أن الذهب محرم على الرجال، كما أنه أعطى عمر حلة السيارة قال: إني ما أعطيتك هذه تلبسها. فسمع مخرمة بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طيب ايش معنى أنا ما جاني شيء. فقال لابنه المسور بن مخرمة: قم بنا يا بني نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايش معنى يعطي الناس وأنا ما أعطاني. فذهب حتى وقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لابنه: يا مسور، ادخل ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب المسور قال: أدعوه لك؟ أنت المفروض تأتيه، ما هو الذي يأتيك؟ قال: يا بني، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بجبار، ليس هو برجل جبار، ومتواضع صلى الله عليه وسلم، وصدق رضي الله عنه. فدخل المسور قال: والله أبي على الباب ينتظرك. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع بخبر الهدايا وجاي من أجلها يعاتب، فخرج وهو يحمل واحدة في يده، يحمل قباء في يده. وقبل ما يتكلم مخرمة، قبل ما يبدأ الكلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأنا هذا لك، قد خبأنا هذا لك، يعني رفعنا هذا لك. فنظر مخرمة إليه فقال: رضي مخرمة، يعني رضيت، وأخذه وانصرف. نعم، أحسن الله إليكم. قال: رواه حماد بن زيد عن أيوب، وقال حاتم بن وردان: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية: لا حكيم إلا ذو تجربة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أقيل عن في الهندية لا حلم إلا عن تجربة، وهكذا في هامش اليونينية. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن أقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. باب حق الضيف. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن عسى أن يطول بك وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. قال: فشددت فشدد علي، فقلت: فإني أطيق غير ذلك. قال: فصم من كل جمعة 3 أيام. قال: فشددت فشدد علي، قلت: أطيق غير ذلك. قال: فصم صوم نبي الله داود. قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر. قال: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وقوله تعالى: ضيف إبراهيم المكرمين. قال أبو عبد الله: يقال هو زور، وهؤلاء زور وضيف، ومعناه أضيافه وزواره، لأنها مصدر مثل قوم رضا وعدل. يقال ماء غور. تقديم تأخير في بعض النسخ، هذا الذي يقرأه غير موجود لكن سيأتي معنا تقديم تأخير. نعم. يقال ماء غور وبئر غور وماءان غور ومياه غور. ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء كل شيء غرت فيه، فهو مغارة تزاور تميل من الزور والأزور الأميل.

يعني خادم، ومع ذلك الرجل بلحيته يخاف من أبيه، يقول لو ما طعمتم فإننا نجد منه لنلقين منه، يعني من غضبه. وهذا يدل على أن الأب كانت له منزلة عظمى عندهم إلى زمن قريب. إلى زمن قريب الوالد يحكم في ولده وفي ولد ولده، ولد جار، خلينا من ورد الجار، احنا يا الله الواحد يحكم عياله. فكان الرجل يحكم في أولاده وفي أولاد أولاده في أحفاده. والآن ربما أحدنا لا يستطيع أن يحكم في ولده المباشر، صحيح؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فعرفت أنه يجد علي، فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم فأخبره. تنحيت عنه يعني اختبأ، راح لما جاء أبو بكر ورأى أن الضيوف ما أكلوا، علم عبد الرحمن أنه سيلقى من أبيه غلظة وشدة، فاختبأ راح الدس. فقال يا عبد الرحمن أين أنت؟ خايف يرد عليه. فقال يا غنثر، وهي سبة، أين؟ ما يرد عليه. قال عزمت عليك لتخرجن إن كنت تسمع صوتي، يعني عارف أنه مستخبي منه مدس منه، يعني إذا تسمع أخرج، عزمت عليك. فخرج قال والله سألهم هم الذين رفضوا أن يأكلوا. خوف عجيب من الأب، والله هذا لا نجده الآن. نعم الله يرحم حالنا. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فقال يا عبد الرحمن فسكت، ثم قال يا عبد الرحمن فسكت، فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، فخرجت فقلت سل أضيافك، فقالوا صدق أتانا به. قال فإن من تظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال لم أرى في الشر كالليلة، ويلكم ما أنتم. وفي الهندية وحاشية اليونينية لا أرى في الشر كالليلة، هكذا؟ لا ليس هنا، ليس هنا. قال لم أرى في الشر كالليلة، ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون. في الهندية ألا تقبلون، وكذا في هامش اليونينية. نعم أحسن الله إليكم. قال ويلكم ما أنتم ألا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك. فجاءه فوضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان، فأكل وأكلوا. فكانوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من تحتها، ما يرفعون لقمة إلا والطعام يربو، يعني ينمو من تحت تلك اللقمة. فقال ما هذا يا أخت بني فراس، يعني زوجته. قالت لا، إيش العبارة التي قالتها؟ نعم، لا وقرة عيني لهي الآن مثل ما كانت مرتين أو ثلاثا أو كما قالت، يعني كرامة لهذا الصديق، لهذا الصديق وهو أبو بكر، أكرمه الله بهذه الكرامة، الطعام زاد صار مثل ما كان مرتين أو ثلاث. فلما أصبحوا أخذ القصعة أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. باب قول الضيف لصاحبه لا أكل حتى تأكل، فيه حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء أبو بكر بضيف له أو قال بأضياف له، فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت له أمي احتبست عن ضيفك أو قال عن أضيافك الليلة؟ قال ما عشيتهم؟ فقالت عرضنا عليه أو قال عليهم فأبوا أو قال فأبى، فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يطعمه، فاختبأت أنا. فقال يا غنثر، فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، فحلف الضيف أو قال الأضياف ألا يطعمه أو قال يطعمه حتى يطعمه. فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان، يعني يمينه. نعم أحسن الله إليكم. قال فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني، إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصاري عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنه محدثه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى، قال يحيى يعني ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا يا رسول الله أمر لم نره. قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل. فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. قال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال مع رفع بن خديج. وقال ابن عيينة حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وذكر عن سهل وحده. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي أنها النخلة. قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمت ما فكرهت. باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. وقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في كل لغو يخوضون. نعم الشعر كلام كبقية الكلام فخيره خير وشره شر حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان الشعر في طاعة الله عز وجل ومرضاته فهو حسن وإن كان في الكذب والزور أو الهجاء والسب والشتم فهو قبيح. ولذلك الله عز وجل يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى القلة قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. هؤلاء الذين استغلوا الشعر في طاعة الله عز وجل وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين طوعوا شعرهم للدعوة إلى الله عز وجل والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من يستخدم شعره في السب والشتم والهجاء مثلا فهو يأثم لأن الشعر كلام كالكلام حسنه حسن كبقية الكلام يعني حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا لا يعد شعرا فالعرب لا تعد البيت والبيتين شعرا ولذلك لا يقال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر والله عز وجل يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا وما علمه الله الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعرا صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال البيت والبيتين لا يعد شاعرا بذلك. قد سبق أن قلنا أن كل بني عبد المطلب شعراء إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا وما ينبغي له أن يكون شاعرا صيانة لوحي الله عز وجل. وكونه كان يقول البيت أو البيتين فإنه لا يعد بذلك شاعرا. نعم قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لكن لا يعد بذلك شاعرا صلى الله عليه وسلم وحاشاه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأقوع ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول كان شاعرا وجميل الصوت ولذلك كان يحدو بالقوم. والحداء والحداء ما ينشده الشاعر من قصيدة بصوت حسن في السفر. كانوا إذا سافروا في الليل كانوا يسيرون ليلا على الإبل فيكون لهم حاد يحدو بهم يحدث إلى عهد قريب لما كانت الناس تركب الإبل وتسافر عليه قبل السيارات، تجد كل قافلة معها حادي يحدو بها، يعني يقول شعرا بصوت جميل حسن، فتطرب الإبل وتمشي، لأن الإبل طروبة تطرب، وهذا يعرفها من كانت له خبرة بالإبل. أنا ما أعرف، أنا ما رأيت الإبل ولا صحبتها ولا أعرفها، لكن هكذا يقولون، يقولون أن الإبل تطرب سريعا طربانة، فإذا سمعت صوتا أو غناء طربت له، حتى يقول بعض أهل البادية، يقولون أن قوافل الإبل كانت تسير، فإذا كان ثم عرس في الصحراء، إذا في عرس ولعب وكذا، فتجد الإبل ماشية كذا تلف على طول، يحاول أصحابها يمشوها في الطريق فتأبى حتى تأتي إلى هذه الملعبة أو هذا الشعر أو كذا، فتجلس تبرك وتستمع لي. فالإبل تطرب، ولذلك كان بعض أهل القوافل يقولون إذا مروا بقوم عندهم عرس أو كذا، يقولون انتظروا حتى نمضي، أوقفوا لعبكم أو غناكم أو طربكم حتى نمضي. فالإبل تطرب بالشعر وبالصوت الحسن، فكانوا إذا ساروا كي يخففوا السير على الإبل وعلى من على الإبل، يعني الناس، يحدو بهم شاعر يقول شعرا بصوت جميل، وهكذا حتى مع نبينا، طبعا من غير موسيقى، ما في موسيقى، الموسيقى حرام، لكن شعر بصوت جميل ينشده الشاعر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يكون معه شاعر يحدو بهم. فحين خرج إلى غزوة خيبر، كان عامر بن الأكوع رضي الله عنه وهو عم سلمة بن الأكوع، كان شاعرا جميل الصوت، فنزل يحدو يسوق بالإبل، يسمونه السائق أو الحادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ وفي لفظ قال: من الحادي؟ قالوا: عامر يا رسول الله. قال: رحمه الله، رحمه الله. فقال الرجل: يا رسول الله وجبت، ليتك أمتعتنا بها. الرجل صوته حلو وجميل، ليتك أمتعتنا بها. قلت: رحمه الله يعني راح الرجل، سيموت، فليتك دعوت له بطول العمر حتى نتمتع بصوته. فقال رجل: وجبت يا رسول الله، ليتك أمتعتنا به. فلما كان يوم خيبر، نزل عامر بن الأكوع رضي الله عنه يبارز رجلا من اليهود، أظنه نزل يبارز مرحب، مرحب هذا كان زعيمهم، الذي كان يوم نزل يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاحي بطل مجرب. فقتله علي رضي الله عنه لما نزل، قال له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة يعني أسد، الحيدر هو من أسماء الأسد كالليث والهزبر. فقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. لماذا قال هكذا؟ لأنه لما ولد كان أبو طالب في سفر، فسمته أمه رضي الله عنها، فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، سمته باسم أبيها فسمته أسد. فلما جاء أبو طالب من السفر وجد أنه ولد له ولد، قال: ما أسميتمه؟ قالت: سميته أسد اسم أبي. قال: لا، هو علي. فغير اسمه من أسد إلى علي. فهو يقول: أنا أمي سمتني أسد وأبوي سماني علي. فيقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كأسد غابات كريه منظرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. ثم ضربه على عنقه فكأنه ما نبت له رأس. فهذا مرحب لما خرج له عامر رضي الله عنه، تبارز معه ثم ضربه بالسيف، وكان سيف عامر قصير، فما أصابت اليهودي، عاد السيف، ذؤابة السيف عليه، عليه، فوقف قطع وتر قدمه أو أصاب ركبته، فلم يزل ينزف حتى مات. فلما مات قال الناس: حبط عمله، قتل نفسه، يعني انتحر، انتحر لأنه طعن نفسه، لكن هو ما طعن نفسه، أراد أن يضرب اليهودي، فالسيف عاد عليه وجرحه، ما تعمد أن يطعن نفسه أو أن يقتل نفسه. وهم عائدون، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يرى سلمة حزينا باكيا، فسأله لما، سأله عن حاله، فقال: يا رسول الله، زعم بعض أصحابك أن عامرا حبط عمله، قتل نفسه. قال: من قال ذلك؟ قال: قاله فلان وفلان وأسيد بن حضير. فقال: كذب من قال ذلك. كذب يعني أخطأ، على لهجة أهل الحجاز، على لغة أهل الحجاز. قال أخطأ كذب يعني أخطأ، قال كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد، إن له لأجرين اثنين، إن له لأجرين اثنين، رضي الله عن عامر وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. فهذا هو الحادي هو الذي يحدو، ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة فكان معه عبد أسود اسمه أنجشة، أنجشة كان جميل الصوت، وفي الليل لأنهم كانوا يسافرون ليلا من أجل خفة الحر ما يمشون نهارا في السفر، في الليل في الظلام بدأ أنجش بصوته الجميل يحدو، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتن النساء بجمال صوته، فقال رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير، رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير، يعني أنت تسوق الآن وتسوق القوارير معك، فرويدك بهن لا تفتنهن، وفي لفظ قال لا تكسر القوارير. فإذا كانت النساء يفتن بمجرد الصوت، كما أنك أنت تفتن بمجرد صوت المرأة، هي تفتن بصوت الرجل، فمن باب أولى أنها تفتن بصورته وبهيئته وبشكله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وكان عامر رجلا شعيرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأقوع. فقال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. لولا أو لو أمتعتنا، لو أمتعتنا هكذا، لولا في الهامش. طيب أحسن الله إليكم. قال فأتينا خيبر فحصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقد نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتتناول به يهوديا يضربه ويرجع ذباب سيفه، فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا، فقال لي ما لك؟ فقلت فدا لك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال من قاله؟ قلت قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن الحدير الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه فقال إنه لجاهد مجاهد، قل عربي نشأ بها مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال ويحك يا أنجشه رويدك سوقا بالقوارير. قال أبو هامش الهندية سوقك ماشي. نعم أحسن الله إليكم. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. نعم. باب هجاء المشركين. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي؟ فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة، فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأسلنك هكذا عندك؟ قال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين هكذا؟ نعم نعم ماشي. قال حدثنا أسبق قال قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أراد عروة رحمه الله تعالى وهو ابن أختها، لماذا أراد سب حسان؟ لموقف حسان في فتنة الإفك، لكن ما كان من حسان قد غفر الله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد، كل من تكلم في الإفك وجلده النبي صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة نفر قد غفر لهم ما كان منهم، لأن الحدود كفارات أليس كذلك؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم جلد حسان وجلد حمنة وجلد مسطحا رضي الله عنهم، فهؤلاء قد كفرت خطيئتهم رضي الله عنهم، ولذلك قالت عائشة لابن أختها لا تسبه، يعني لا تسب حسان، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أسبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذاك ابن رواحة، قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العام فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. تابعه أقيل عن الزهري، وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول: يا أبا هريرة، نشدتك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم، أو قال: هاجهم، وجبريل معك. قال: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. يعني ما ينبغي للإنسان أن ينشغل بالشعر لدرجة أنه ينشغل عن القرآن وعن طلب العلم. أما إذا كان لا يشغله فهو حسن، فإن رواية الشعر يهذب النفس ويطرق اللسان، وينبغي على طالب العلم أن تكون له عناية بالشعر، خاصة الشعر القديم، شعر العرب في جاهليتها وفي صدر الإسلام، لأنه بذلك يقوى لسانه وينطلق بإذن الله عز وجل، وهو من الأدب الذي كان السلف يحرصون على تربية أولادهم عليه، فكان الإنسان يروي ولده من الشعر حتى يخرج الولد وهو متقن للشعر راو له، شرط أن لا يشغله ذلك عن طلب العلم، يعني عن القرآن والسنة والتفقه في دين الله، إنما يأخذ منه بقدر حتى يتمكن من اللغة، لأن القرآن عربي والسنة عربية، والقرآن والسنة لا يفهمان إلا بلغة العرب، فطالب العلم لا بد أن تكون عنده حصيلة جيدة من اللغة ومن الشعر ومن الأدب، لكن لا يطغى عليه ذلك حتى أنه يشغله عن العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا إذا كان الشعر شعرا سيئا بذيئا في الهجاء والسب أو في الفخر المبالغ فيه، أما إذا كان في الخير مثلا وفي الصلاح فهو كلام كما قلنا، وإذا لم يطغى على صاحبه بحيث أنه يشغله عن القرآن والعلم فلا بأس فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك وعقرى حلقا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال: هذه ألفاظ سباب لكنها ألفاظ تجري على الألسنة لا يراد معناها، تربت يمينك، عقرى حلقة، رغم أنفك، ثكلتك أمك، هذه ظاهرها سب، لكنه إذا أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، أي لفظ من هذه الألفاظ إذا تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ظاهر معناه. لما كان معاذ رديفه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو لا يقصد معنى هذه اللفظة النبي صلى الله عليه وسلم، ثكلتك أمك يعني تموت حتى تفقدك أمك، فأمك لا تثكلك يعني لا تفقدك إلا إذا مت، فهل يقصد هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يقصد ظاهره، إنما هي لفظة تجري على الألسنة، على ألسنة العرب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها لما قال لها: تربت يمينك، فمن أين يكون الشبه؟ لما قالت: وهل تحتلم المرأة؟ قال: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ تربت يعني التصقت بالأرض، كناية عن الفقر. الآن نقول والله هو تحت الحديدة، أول كانوا يقولون التصقت يداه بالتراب، بالتراب يعني فقير ما يملك إلا التراب، فيقول لها تربت يمينك أو تربت يداك، لا يقصد معناها، إنما هي لفظة تجري على الألسنة. وهكذا لما قال لي صفية رضي الله عنها لما قالت أنها حاضت فخشي أنها ما طافت الإفاضة، فقال عقرى حلقة حابستنا هي، عقرى أنها عقرت يعني ما تستطيع تمشي، الإنسان إذا عقر به جلس لا يستطيع أن يقوم، حلقة يعني تساقط شعرك حتى أصبحت قرعة يعني كالأصلع. هو ما يقصد أصل المعنى ظاهر المعنى، إنما هي لفظة تجري على الألسنة. ما قال لها عقرى حلقة. ثم قبل هذا وبعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه كما بين هو، فقال يا ربي إنما أنا بشر، فأيما عبد من عبادك سببته أو شتمته فاجعلها له رحمة. فكل هذه الألفاظ هي رحمة لأصحابها، ومنها قوله لمعاوية رضي الله عنه لا أشبع الله بطنه، فهو لا يقصد السب والذم، إنما يقصد بذلك الدعاء له. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب، فقلت والله لا أذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال أذن لي له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. يعني لما قال تربت يمينك ما يقصد ظاهر المعنى، وإلا هذا دعاء بالفقر، لكن قصد لفظة تجري على الألسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال عقر حلقة لغة لقريش إنك لحابستنا، ثم قال أكنت أفضت يوم النحر يعني الطواف، قالت نعم، قال فانفري إذن. باب ما جاء في زعمو. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال يعني بثوب تستره، بثوب ترفع ثوبا تستر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيديها وهو خلف الثوب يغتسل صلى الله عليه وسلم. نعم. وفاطمة ابنته تستره. أحسن الله إليكم. قال فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، ملتحفا في ثوب واحد أي ذاك الثوب الذي كانت فاطمة تستره به، لما انتهى من اغتساله صلى الله عليه وسلم أخذ الثوب من يدي فاطمة ولفه على جسده، التحف به التحافا يعني لفه على جسده لفا. نعم. أحسن الله إليكم. قالت فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحا. فلان بن هبيرة هذا كان أخو زوجها، كان أخو زوجها، وكان ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فأراد علي أن يقتله فأجارته، فقال علي والله إن أجرته أقتله، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن زعم ابن أمي تقصد عليا أنه قاتل رجلا قد أجرته يعني حميته فلان ابن هبيرة يعني أخو زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت، ثم صلى 8 ركعات ضحا. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في قول الرجل ويلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها ويلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك، قالها في الثانية أو في الثالثة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وأيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشه يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحق يا أنجشه رويدك بالقوارير. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق أخيك. قالها ثلاثا: من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم. قال حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا وليد عن الأوزعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم يا رسول الله يعدل. قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر إذن لي فلأضرب عنقه. قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم يخرجون على حين فرقة من الناس آياتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر. البضعة القطعة من اللحمة تدردر يعني تتعلق. هذا الرجل ما كانت له يد بدل اليد له قطعة لحم كأنها ثدي امرأة هكذا ولد تدردر وهذا كان من الخوارج. قال آيتهم هذا الرجل علامتهم هذا الرجل. نعم أحسن الله إليكم. قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي حين قتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد هذا يوم النهروان يوم النهروان لما قاتل علي الخوارج فقتلهم فلما قتلهم يوم النهروان وقبل النهروان تعرفون أنه أرسل لهم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظرهم حتى عاد نصفهم كانوا 8000 فعادوا 4000 إلى السنة ولحقوا بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه و4000 انحازوا إلى المدائن. وقال لهم علي والله لا نمنعكم مساجدنا ولا نمنعكم فيئنا ما لم تنتهكوا حرمات الله عز وجل ما لم تسفكوا الدم الحرام. فلما سفكوا الدم الحرام ذلك أنهم رأوا عبد الله بن خباب بن الأرت عبد الله بن خباب تابعي وأبوه خباب بن الأرت صحابي خرج عبد الله بن خباب بن الأرت ومعه أم ولده وكانت حامل أم ولده يعني سريته كانت حامل فقبض عليهما الخوارج وأخذوهما ثم قربوه إلى النهر فذبحوه. هذه طريقة الخوارج في كل زمان ذبحوه. ثم هذه الجارية المسكينة طيب هذه مرأة وش ذنبها المسكينة بقروا بطنها وهي حية بالسكين فتحوا بطنها وأخرجوا جنينها حتى ماتت. فبلغ الخبر علي رضي الله تعالى عنه فحاربهم يوم النهروان وقتلهم وقال لولا أن تبطروا يقول لأصحابه لولا أن تبطروا لذكرت لكم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من منازل من يقاتل هؤلاء أو كما قال لكن لو ذكرتم ذلك لبطرتم يعني من المنزلة العلية لمن يقاتل هؤلاء الخوارج. ثم ذكر أن أمارتهم وعلامتهم وآيتهم رجل أسود له مثل ثدي المرأة في عضده ابحثوا عنه. فبحثوا بحثوا بحثوا دوروا ما فيها ما في الرجل. قالوا يا أمير المؤمنين غير موجود. فتقول العلامة والآية هي هذه التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل غير موجود. قال ابحثوا فبحثوا بحثوا قالوا ما وجدنا. قال والله ما كذبت يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبت. قموا وقام هو بنفسه يبحث وإذا كومت جثث من الخوارج بعضها فوق بعض. فقال لهم أزيحوا هذه الجثث أنزلوهم. فأزاحوهم فوجدوه تحتهم وإذا هو على النعت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عنده مثل ثدي المرأة تدردر عليها شعارات يعني مثل حلمة ثدي المرأة وعليها شعارات كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم.